ولا لا محاط فيهم قد عزاه النووي الصحيح وفي الصحيح أخلافه وفي الصحيح بعض الشيء قد روي مضاعفا ولهما بلا سند أشياء فإن يجم فصحح أو ورد موضبا فلا لكن يشعر بصحة الأصل له كي يذكر تهين عند هذا ها صح مئة تهين عند هذا الفصل وهو الكلام على حكم ما في الصحيحين مما ذكر فيهما بلا سند والكلام على تعليقات البخاري بصورة أدق انتهينا عند هذا واضح انتهينا عند هذا وكتاب صحة لما قد أسندا كذا له وقيل ظن ولدا وحق فيه قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض الشيء قد روي وضعف لهما بلا سند أشياء فإن يجد فصحيح أو رد ممرض فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كي يذكروا فإن يكون أول إسناد حذف بصحة الجزم معلقا عرف أو فتعليقا عرف ولو إلى آخره أن الذي شيخه عزى بقال فكذي عن عانة كخبر المعازفي لا تصل لابن حزم المخالف. طيب انتهينا الكلام إلى وستأتي المسألة في التنبيهات التي بآخر المقلوب واضح؟ أي قال إمام السخاوي رحمه الله عالم الدين نعم هو الحاصل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى والحاصل أن المجزوم به يحكم بصحته ابتداء وما لعله يكون كذلك من الممرض إنما يحكم عليه بها بعد النظر وما لعله يكون كذلك أي محكوم بصحته متى يحكم بصحته بعد النظر فيه المجزوم فيحكم بصحته إلى من علق إليه أما المذكور بصيغة التمريض فقد يكون محكوما بصحته لكن متى بعد النظر أيوة لوجود الأقسام الثلاثة فيه فافترقا يعني منهما ما وجد صحيحا أو حسنا أو ضعيفا والسبيل إلى ذلك بعد النظر فافترقا في هذا الوجه من هذا الوجه وإذا حكمت للمجزوم به بالصحة فانظر في من أبرز من رجاله تجد مراتبه مختلفة إذن فهو صحيح إلى من علقه إليه البخاري لما يقول البخاري قال طاووس بالكيسان ها طاووس كذا قال طاووس عن فلان كذا فما بين البخاري وطاووس سنده صحيح أو السند إلى طاووس ثابت بطريق أو طريقين أو أكثر لكن من طاووس فما فوق يحتاج إلى أن تنظر يحتاج إلى أن تنظر فتنظر إلى طاووس ومن روى عنه يعني تنظر إلى المعلق إليه ثقته ومن عنه ومن فوقه تبحث عنهم في الثقة والعدالة والضبط والاتصال وانتفاء الشذوذ والعلة نعم لا لم نقرأ لم نقرأ ها نسبة لي لم تأكد صحة النسخة رضي تعليقات معلم حبسنا عند وإن يكون أول إسنادين. طيب. إن الشيخ ذكر لازم نحكم. ذكرنا. طيب وإن يكون أول إسنادي. طيب خلاص. معلش المهم الخيط موجود هنا في صفحة 100 أنا ظنيت والحاصل إذا كنا قرأنا هذا انتقل معلش وإن يكون أول إسنادي. قال وإن يكن أول الإسنادي يوصل. بوصل الهمزة من جهة صاحب الصحيح مثلا بوصل همزة الإسناد ويكون أول الإسناد والأصل الإسناد لأن مصدر أسند يسند إسنادا مصدر الرباعي همزته قطعية وإنما تكون الهمزة وصلية في مصدر الخماسي السداسي، خماسي السداسي ما الرباعي، فمصدره قطعي الهمز. نعم. قال أسند إسنادا، أما انطلق انطلاق، واستخرج استخراجا. نعم. كشيخه فمن فوقه حذف، وأضيف لمن بعد المحذوف مما هو في البخاري كثير. في وصل الهمزة من جهة صاحب الصحيح، إذا سقط أو سقط أو إسناد من جهة صاحب الصحيح كشيخه ومن فوقه، يعني يسقط البخاري شيخه وشيخ شيخه ومن فوقه مثلا، وأضيف لمن بعد المحذوف، أسقط شيخه وأضاف إلى شيخ شيخه أو إلى من فوق أو إلى من فوق حتى التابع، مما هو في البخاري كثير كما تقدم. كثير كما تقدم مع صيغة الجزم أي مع الإتيان بها. نعم. هذا المعلقات البخاري جمعها ابن حجر، و يعني تراجعون في هذا لزوما مقدمة هدي السال، ذكر فصلا في المعلقات البخاري تراجعونه وتلخصونه، وفصل فيها في كتاب تغليق التعليق، هذا مطبوع في 5 مجلدات، وصل فيها الحافظ الحجر كل معلقات البخاري التي وجدها موصولة، والذي لم يهتدي إلى وصله وهو قليل أشار إليه. نعم. عدد المعلقات ذكر ابن حجر وهي 41,300 أثر معلق، أغلبه مخرج في الصحيح بطرق أخرى، ومنه ما ليس مخرج فهو إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، ووجه إيراده له أوجه، يعني لإيراده معلقا إما مجزوما به أو ممرضا. نعم. مع صيغة الجزم أي مع الإتيان بها. بل والتمريض عند جماعة ممن تأخر عن ابن الصلاح كالنووي والمزي في أطرافه مما تقدم حكمه في كليهما. الذي دخله بالتعليق أو معلق مجزوما به، قال ذكر حدث روى نقل، هذا يعد معلقا بالاتفاق، فإن رواه فإن ذكر معلقا بصيغة التمريض كيذكر ويروى وينقل ويحدث ويذكر كذا، فهل هو يعد معلقا أو لا؟ يعده جماعة من المتأخرين معلقا كابن الصلاح والنووي والمزي في أطرافه. نعم. إذا قال قال عن شيخه لمن ثبت أنه سيأتي، سيأتي في آخر البيت ردا على ابن حزم. نعم. أيوه. فتعليقا عرف أي عرف بالتعليق بين أئمة هذا الشأن كالحميدي والدارقطني، بل كان أول من وجد في كلامه. يعني الحميدي وجد هذا في كلامه في الجمع بين الصحيحين. نعم. وهو مأخوذ من تعليق الجدار. المعلق مأخوذ من تعليق الجدار، وهذا اللفظ استعمال حديث المعلق يعني استعماله كان متأخرا، لم يكن في اصطلاح المتقدمين، لم يذكر، وإنما جاء ذكره مؤخرا في زمن الحميدي. تعليق الجدار والطلاق شيء معلق، يعني ليس موصولا لا إلى ما أسفل منه ولا إلى ما هو فوق منه، ليس ثابتا فيه، وإنما هو معلق كما جاء في الآية. فتذروها كالمعلقة. نعم. فتذروها كالمعلقة، يعني ما هي طالق ولا هي متزوجة، هذا يحرم لا يجوز. نعم. أيوه. والطلاق ونحوه لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال. نعم. واستبعد شيخنا أخذه من تعليق الجدار وأنه من الطلاق وغيره أقرب، وشيخه البلقيني على خلافه، يعني أنه يصح إن كان هو أقرب إلى الطلاق، تعليق الطلاق الآية فتذروها كالمعلق، وإن امرأة خالد من الشجاع فلجل حليمة يصلح بينه وصلح الصحيحين، وهي تفرقة فلا تميل كل من قبلها، أيوة فلا تميل كل الميل فتذروها، ولن تستطيع أن تدب النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق ولن تستطيع أن ترجع إلى الآية التي بعد فتذروها كالمعلق، يعني لا هي مزوجة ولا هي. وكذا هنا في الحديث ما هو مسند ولا هو خالي من إسناد، لكن فيه شيء، وهذا السند يعني منزوع أصله بدايته، فمنه أخذ التعليق. ويعني أيضا من تعليق الجدار الذي يكون متصل من جهة دون أخرى، ولا يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال السند، يعني ولو ذكر المتن مباشرة سمي معلقا، لكن يشاركه في ذلك ألفاظ أخرى. إذا ذكر مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فقد علقه، لأنه أسقط كل إسناده، وقد يقال رفع ويقال رفع، ويقال أيضا أرسله، يقال أرسله. نعم. بل ولو حذف من أوله إلى آخره واقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف كان تعليقا، حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره، ولم يذكره المزي في أطرافه. ابن المزي في أطرافه كتاب إيش؟ تحت الأشراف، معرفة الأطراف، ده كتاب مهم الحافظ الإمام المزي رحمة الله تعالى عليه، من أئمة يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي أبو الحجاج الملقب بجمال الدين رحمة الله تعالى عليه، كان في عصر شيخ سنة 100 وفاته سنة 42 و700. له كتاب تحفة الأشراف معرفة الأطراف، هذا في كتب السنة كتب الستة، فيأتي إلى أطراف الحديث ويرتبه على مسانيد الصحابة، يرتب على المسانيد، يأتي إلى مثلا مسند أبي هريرة، أبو هريرة فيذكر تحته فصل من روى عن أبي هريرة وأكثر، كمثلا الأعرج، ثم فصل من أكثر رواية عن الأعرج أبو الزناد، ثم الرواة عن أبو الزناد وهم كثر كمالك وغيره، فيذكر مالك مثلا، ويأتي بكل الأحاديث التي في كتب السنة بهذا الطريق، يذكر أطرافها فقط. إذا انتهى يأتي إلى راو آخر عن أبي الزناد غير مالك، وراو آخر، إذا أنهى كل الرواة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة انتقل إلى راو آخر عن الأعرج غير أبي الزناد، وهكذا فيذكر أطراف الحديث مع هذه الأسانيد. فهو في كتاب هذا لم يجعل من المعلق ما ذكر البخاري متنه فقط دون سند، لم يعتبره من باب التعليق، لهذا قال ولم يذكره المزي في أطرافه، يعني لم يفرد هذا النوع بترجمة. نعم. بل ولا مقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعا، يعني كان يذكر قال أنس كذا، قال عمر كذا، قال ابن عمر كذا، ولو كان مرفوعا ما ذكره المزي. نعم. وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه، يعني تعريف المعلق يلزمه أن يذكرها، أو من آخره لاختصاصه بألقاب غيره كالعضل والقطع والإرسال، يعني كان يلزمه أن يذكر هذا لأن هذا التعليق فيه واضح، بخلاف ما سقط البعض من أثنائه الذي هو من قبيل العضل أو القطع أو الإرسال. نعم. وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإسناد ما عدم الإضافة لقائل، كقول البخاري في صحيحه وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، جلسة الرجل مصدر الهيئة بكسر الجيم، وكانت فقيها، أم الدرداء الصغرى وليست الكبرى، هي هجيمة وكلا جهيمة دمشقية فقيها. نعم. وهو عنده في تاريخه الصغير وعند غيره عن مكحول، الظاهر نعم أنه من قبيل المعلق. والمسألة مسألة اصطلاح، فإذا حذف أول الإسناد وذكر من فوقه إلى المتن عد معلقا، ولو حذف كل الإسناد وذكر القول فقط يعد من باب التعليق، وإن كان قد يشاركه فيه ألقاب أخرى. نعم. وحكمه من غير ملتزم الصحة الانقطاع. أيوة. ولذا ذكر المعلق منقطع واضح، لأن الواسطة سقطت الواسطة، إما راوين أو اثنين أو أكثر، هذا منقطع، هذا ممن لم يلتزم الصحة. أما إذا كان ملتزما الصحة وذكره في صحيحه فما الحكم؟ نعم. ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التفريعات التالية للمنقطع. لما ذكر نوع المنقطع ذكر فيه تفريعات وتنبيهات، رابعها الكلام عن المعلق، فذكر هنا من قبيل الضعيف. أما الذي يلتزم الصحة فالكلام معه غير، خاصة البخاري. نعم. ومن ملتزميها ما تقدم قريبة. نعم. أما المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده بقال وزاد نحوهما فكإسناد ذي عنعنة فيشترط للحكم باتصال شيئا. طيب هنا ما بالنسبة لمعلقات البخاري ما تكلمنا عليها سابقا؟ ما تكلمنا عليها معلقات باختصار على كل. أنا قلت تراجعون مقدمة هذه الساري أوسع فيها، هنا يعني سبق الكلام عليها، سبق أظن الكلام عليها. أي نعم، لكن قلنا إذا كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق إليه أو بصيغة التمرير، أظن كان تكلمنا عليها. نعم أظن تكلمنا عليها. نعم اقرأ الآن. يتكلم على ما جاء في صحيح البخاري مما يقول فيه البخاري قال فلان وهو شيخه، قال هشام بن عمار، ولم يصرح بالتحديث، لا يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت، مع أنه قد حدث عنه يعني وهو شيخه، فلماذا يعني اختار لفظة قال ولم يصرح بالسماع؟ هل هذا يعد من قبيل المعلق أو يعد من قبيل المتصل؟ ولهذا قال أما المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده بقال، مع أنه قد حدث عنه في الصحيح بالسمع، حدثنا، وفي مواضع قال لماذا؟ ما وجه ذلك؟ تكلم عليه في هذا. نعم. بقال وزاد ونحوه. نعم. فكإسناد ذي عنعنة فيشترط للحكم باتصاله شيئان: لقي الراوي لمن عنعن عنه، وسلامته من التدليس كما سيأتي في بابه. يعني حكم قال وعن وغيرها، أو حكم قال هذه كحكم العنعنة. العنعنة في الإسناد ما حكمها؟ ذكرنا سابقا اختلاف أهل العلم فيها، وقلنا الأقوى الذي عليه جمهور أهل الحديث قولا، كون العنعنة تحمل على السماع ممن تحقق أنه لقي شيخه ولو مرة، لثمرة اللقي ولو مرة واحدة، وهذا الذي حكاه البخاري وشيخ ابن المديني وغيرهما. والقول الآخر أيضا أن عنعنة الراوي عن شيخه محمولة على السماء بشرط المعاصرة وإمكان اللقي وسلامته من التدليس، السلامة من التدليس. وكلا القولين من ينصره يحكي الإجماع عليه، فمن ينصر قول البخاري يحكي إجماع المحدثين عليه كابن رجب وغيره. وهناك من نصر قول مسلم، بل ومسلم نفسه حكى هدي السلف عليه، فهما هذا القول. فقال إذا قال الشيخ صاحب الكتاب الذي يختار الصحة قال فلان، قال شيخ فلان، ولم يصرح بالسماع، مع أنه سمع منه وحدث بالسماع عنه في مواضع أخرى، فحكم قال هذه أنها تحمل على ماذا؟ على حكم عن. فعلى قول من قال لا بد من اللقي ولو مرة واحدة مع المعاصرة لا شك، السلامة من التدليس، هذه محمولة على السماع. ومن قال إن كان اللقي مع المعاصرة والسلامة من التدليس حملت ماذا؟ على السماع. ومنهم من يحملها على السماع الإطلاق، ومنهم من يقول لا تحمل على السماع إلا إذا كان قد لازم شيخه، ومنهم من قال بل لا تحمل على السماع مطلقا ولا يقبل حديث الراوي إلا ما قال فيه حدثنا وسمعت. وقيل هذا قول لا يعرف له قائد وقل من قال به، هذا معنى قولي بقال فكذي عنعنة، هذا حكمها حكم العنعنة. نعم. وأمثلة هذه الصيغة كثيرة كخبر المعازف بالمهملة والزاي والفاء، وهي آلات الملاهي المروي عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري. المروي أفضل المروي عن أبي عامر وأبي أو أبي مالك الأشعري مرفوعا في الإعلام بمن يكون في أمته في أمته يستحلها ويستحل مرفوعا في الإعلام بقوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن لا يأتين على هذه الأمة أقوام فأعلمنا بهذا يستحلون أيوة يستحلها ويستحل الحرة الحرة بالمهلة على خلاف ضبطه كما في الغريب وأصوبه التخفيف بالمهملتين وكسر الأولى مع التخفيف يعني الزنا فإنه اسم لفرج المرأة والحرير نعم والحرير يعني هذه وذكر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في هذه الأمة من يستحل المعازف والحرة والحرير يسمونها بغير اسمها كما جاء بعض الطرق نعم فإن البخاري أورده في الأشربة من صحيحه بقوله قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وساقه سندا ومتنع نعم فقال البخاري قال هشام بن عمار مع أنه حدث عنه في مواضع أخرى وقيل ذكر هشام بن عمار في الصحيح 4 مرات أو قيل 5 مرات هنا قال في بعض المواضع قال حدثنا فلماذا قال هنا قال هل يعد من قبيل التعليق أو لا نعم فهشام أحد شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب الزهرة في 4 ولم يصف البخاري أحد بالتدليس نعم وحينئذ فلا يكون تعليقا خلافا للحميدي في مثله بعضهم قال البخاري يدلس في الزهري يعني يذكره ولا يسمي ولا يبينه حدثنا محمد ومحمد بن يحيى الزهري محمد بن يحيى الزهري في مشايخ آخرين فقيل كان يدلس اسمه لما حدث بينهما وبعضهم حكى قصة غريبة يعني يتهم فيها البخاري بالتدليس والاتفاق براءته من ذلك رحمه الله تعالى أيوة وإن صوبه ابن دقيق العيد ما حينئذ فلا يكون تعليقا أيوة وحينئذ فلا يكون تعليقا خلافا للحميدي حميدي في الجمع بين الصحيحين قال علقه البخاري نعم خلافا للحميدي في مثله وإن صوبه ابن دقيق العيد ما حكمه بصحته عن قائله نعم. وعلى الحكم يعني ابن دقيق العيد صوب كونه معلق لكن أثبت صحة الحديث نعم. وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطرافه ولم يقل إن حكمه الانقطاع نعم رمز له بالتعليق خاء وتاء نعم ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني بعدم اتصاله السني ابن العربي السني أبو بكر خلاف ابن عربي الصوفي صاحب الوحدة والوجود هذا فرق بينهم يفرقون بالتعريف والتنكير فالسني المالكي المعافري الأندلسي يقولون ابن العربي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري أبو بكر ابن العربي والآخر ينكرونه محمد بن علي بن محمد ابن عربي حاتم الطائي هذا صوفي من أهل الوحدة والوجود هنا زاد تعريفا ذكر السنة نعم كلاهما ابن العربي لكن فرقوا بينهما بتعريف الأول وتنكير الثاني على شكل من السنة عارف من البدع ابن العربي السني زاد تأكيدا السني ومن علماء لندن علماء المالكية وقال الذهبي حكمه يعني معروف عنه الانتصار للحديث رحمه الله تعالى ورد في كتابه العادة الأحولي في شخص التلمي رد على بعض المالكية الذين قالوا من جلس جلسة الاستراحة في صلاته سجد للسهو قال المالكية ذكر هذا لأنه زيادة فرد عنه رد عليه نعم قال إنه يصح الحديث ثابت نعم وقال الذهبي حكمه الانقطاع ونحوه قول أبي نعيم أخرجه البخاري بلا رواية وهو مقتضى كلام ابن مندة حيث صرح بأن قال تدليس نعم فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه فلا تعول على خلافه. يعني عندنا هنا هذا الكلام يعني نفصله على قسمين: الكلام على قال على الإطلاق، والكلام على إيش؟ على الحديث نفسه. نقولنا الكلام على قال هي كأن قال مثل أن، ها، في حكم أن. فإن كان الراوي عن شيخه بقال، ها، يعني معاصر له وغير معروف بالتدليس، تحمل على السماع، وخاصة إذا كان قد ثبت لقاؤه له، فصارت كحكم عن وهي سبقت. أما بالنسبة للحديث هذا نفسه، فالبخاري ما غير معروف عنه التدليس، وثبت سماعه عن هشام بن عمار، ثبت سماعه عن هشام بن عمار. ثم الحديث جاء موصولا عند غيره، جاء موصولا عند غيره من طرق كثيرة، وثبت أيضا عن غير هذا الصحابي، فهو حديث ثابت. لهذا شدد عن ابن حزم هنا وقال: ولا تصغير ابن حزم المخالف، لأنه ضعف الرواية هذه، حكم عليها بالانقطاع، وزاد على ذلك بتضعيف الحديث كلية، وزاد على ذلك بتجويز آلات أو تجويز المعازف والملاهي، وهذا أمر لا يقبل، لا يصح. نعم. فلا تعول على خلافه، ولا تصغي لابن حزم الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المنسوب هنا لجد أبيه الأندلسي القرطبي الظاهري. نعم. المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلطه وجموده على الظاهر مع سعة حفظه وسيلان ذهنه، كما وصفه حجة الإسلام الغزالي، وقول العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغني لابن قدامة، إلى غير ذلك. وكانت وفاته في شعبان سنة 56، عن 72 سنة، حيث حكم بعدم اتصاله أيضا، مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول منه على السماع وهو تناقض. هذا كلام ابن حزم في كتاب الإحكام، تعرض إلى مسائل الحديث، إحكام في أصول الأحكام، كتاب في الأصول مطبوع في مجلدين على 8 أجزاء، كل مجلد فيه أربعة أجزاء، تحقيق أحمد شاكر، ذكر أن هذا يحمل على السماع، ولما في هذا الحديث لم يحمله على السماع. نعم. بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب، وأخطأ، فقد صححه ابن حبان وغيره مع الأئمة وغيره من الأئمة. ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه، بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر. نعم. بل هناك من وافقهم في الدول، وأيضا جاء غيره من الصحابة. ثم معروف أبو حامد، إنه هذا لا أعرف كلام أهلين في نأتي بالحجة، لكن نقول عن غير واحد بتسميته كما سماه السخاوي. لا شك هو من هذه الناحية ليس كذلك، من ناحية أن الحجة هي في الكتاب والسنة، الحجة هي في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصادر المتفق عليها بين أهل العلم، وليس قول أحد يعتبر حجة من هذه الناحية ينتقد. الناحية أن تسمي رجلا حجة الإسلام هذا لا يصح، لأنه ليس، لأن قوله ليس حجة، الحجة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والمصادر التي اتفق عليها أهل السنة الاحتجاج. نعم. وليس قول أحد وليس قول أحد حجة وليس قول أحد حجة إلا ما ثبت أو ما اتفق عليه أهل السنة وهي حجية الكتاب ومصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع الصحيح والقياس الصحيح وبعض المصادر الأخرى أيضا بشروطها كقول الصحابي بشرطه وغيرها وقول آخر وأما قول غيري أو قول أحد كائن من كان لا يعتبر حجة سواء سلمت عقيدته أو فسدت عقيدته الحجة في النص ومصادر التشريع التي اتفق عليه أهل العلم أما الغزالي فمعروف عقيدته أنه كان متكلما أشعريا ولأهل العلم في كلام فيه كلام قيل أنه تاب آخر أمره وقيل لا فمن هذه الناحية لا يصح أن يوصف بحجة الإسلام لأن الحجة هي في النص أو في المصادر التي اتفق على الاحتجاج بها نعم لا ألا يجرى مثل قول المحدثين على راضي الله هو حجة حجة في الرواية نعم يجرى مجرايا مثل علم أو حجة في الرواية الحجة في الرواية وهم ذكروها أنهم هذا الباب لأن قوة علمه في زمانه قوة علمه في زمانه ومناظرته لأهل الكفر وأهل الإلحاد خاصة بما تميز به من علم الكلام ووصفه بهذا الاعتبار وصفه بهذا الاعتبار لكن باعتبار الذي ذكرته لا يقال هذا الاعتبار الذي ذكرت لا يقال والله أعلم نعم ثم إنه كأن الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى ولا حجة لهم فيه فقد وقع له إراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر يعني بعضهم قال حملناه على الانقطاع لأنه روى عن هؤلاء بقالة وأحيانا بواسطة وأحيانا يقول أنه لم يسمع وهذا ليس دليلا لأنه روى عن آخرين بقالة وسمع عنهم أيضا مباشرة روى عنهم بالسماع نعم وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه بل وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع بل ولا الاتصال أيضا لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمع هذا لا شك أنها تحمل السماع أما غيره فحكمها حكم عنه ولا يلزم أن يكون في كل المواضع قال إنما ذكرها للمذاكرة بل قد تكون لها أوجه أخرى نعم كالتردد في كونه سمع أو لم يسمع والتردد في كونه أخذ في مجلس السماع أو أخذ في مجلس المذاكرة أو الشك في بعض الإسناد أو في بعض المتن أو رواية المتن بالمعنى أو غير ذلك أو عدم النشاط للرواية فكل هذه قد يورد قال فيها نعم نعم قال ما حاصله إن من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمحه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها يعني كالمناولة فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة انتهى وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول لكن قال أبو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري كتب إلي محمد بن بشار إنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة يعني عن شيوخه غيره يعني فقط هذا الكتاب رواه البخاري بالإجازة مكاتبة نعم وتوسط بعض متأخري المغاربة فوسم الوارد بقال بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى لكنه أدرج معها قال لي ونحوها مما هو متصل جزما قال لي أنا في تصريح خلاف قال لا يصح التسوية بين قال وقال لي. ونوزع فيه كما سيأتي في أول أقسام التحمل إن شاء الله. وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه كما قاله شيخنا أن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة. كم ساعة؟ قال نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت نسبتها لمصنفيها أو صحت. يعني نقل الحديث من هذه الكتب. ها؟ نقل الحديث من هذه الكتب. هل يصح ويصح به العلم والعمل أو العمل فقط؟ أما العلم فلا بد من الإسناد. فكل حديث تجد في كتاب من الكتب المشهورة فنقلك له على قسمين: نقل الرواية والدراية، نقل علم ونقل عمل. فأما العمل بمقتضى فيكاد يكون الاتفاق على ذلك، لكن نقله علما بعضهم قال لا بد من أن يسند في ذلك ولو إجازة ولو هذا الحاصل. لكن لا شك أن الوجادة أيضا معمول يؤخذ بها، الوجادة يؤخذ بها وهي من أقسام التحمل. وتقريبا هذا الذي بقي، وإن كان لا يزال التسميع والإسناد، لكن الوجادة أيضا يؤخذ بها. وقدم هذا على الحسن المشارك للصحيح في الحجة لمشابهته للتعليق في الجملة. يعني لما تأتي إلى كتاب البخاري أو غيره وتنقل منه الحديث، فبينك وبين البخاري قد أسقطت هذا السبب. وأخذ متن أي حديث من كتاب من الكتب أي حديث من الكتب المعتمدة كالبخاري ومسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود مما اشتهر أو صح العمل بمضمونه في الفضائل والترغيبات، وكذا الأحكام التي لا يجد الآخذ فيها نصا لإمامه أو يجده فيبرز دليله الذي لعله بوجوده لعل بوجوده يضعف مخالفه يعني هذا الحديث أخذ هذا ليعمل به ويبين ضعف قول غيره أو مخالفه. نعم. وربما يكون إمامه علق قوله فيه على ثبوت الخبر أو غير ذلك مما يشمله قول ابن الصلاح أو احتجاج به لذي مذهب حيث ساغ بمهملة ثم معجمة، أي جاز للآخذ ذلك حيث ساغ حتى يفرق مهملة ومعجمة فلا تربط حيث شاع حيث ساغ. نعم. أي جاز للآخذ ذلك وكان متأهلا له، والأهلية في كل شيء مما ذكر بحسبه. نعم، هنا الأهلية لذلك أن يأخذ هذا المتن ويعمل به إن كان متأهلا لذلك، يعني يكون فاهما وعارفا بفقه الحديث وكيف يعمل به، وهل هناك يثبت مخالفه أو لا يثبت، أو مقيده ومخصصه أو ناسخه أو غير ذلك. مع العلم بالاختلاف في انقطاع المجتهد المقيد فضلا عن المطلق لنقص الهمم. هذا وارد، مسألة معروفة عند أهل العلم في الاجتهاد هل انقطع وغلق بابه أو لا، والصحيح أن بابه لم يغلق والباب الاجتهاد مفتوح، وكل يبذل جهده ويفتح عليه الله جل وعلا بما فتح به من فضله، فكل يصل إلى الدرجة التي تتيسر له. نعم. قد جعل أي ابن الصلاح عرضا له أي مقابلة للمأخوذ على أصول معتمدة متعددة بروايات متنوعة. فلا بد من هذا أن يكون أخذه لمثل من كتاب للعمل والاحتجاج، هذا سائغ إذا قابل حتى لا يقع في الخطأ، أن يعرضه على أصل معتمد. نعم. يعني فيما تكثر الروايات فيه كالفربري والنسفي وحماد بن شاكر، كلهم هؤلاء ممن روى نسخة البخاري. وغيرهم بالنسبة لصحيح البخاري ذكرهم كلهم الحجر في مقدمة هدي السعي. نعم. أو أصول متعددة فيما مداره على رواية واحدة كأكثر الكتب يشترط أي جعله شرطا ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد. وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو الاستفاضة أي بالنسبة إلى الإضافة للكتاب خاصة. وعبارته فسبيل أي طريق، وهذا ظاهر في اشتراط التعدد وإن حمله غير واحد على الاستحباب والاستظهار. يعني عبارة ابن الصلاح السبيل إلى هذا هو العرض على أصول متعددة موثوق بها، وقوله السبيل الطريق، والطريق يشمل يشير فيه إلى تعدد الأصول، فيقابل هذا الكتاب الذي ينقل منه أصولا ماذا متعددة، ويكتفى الآن بالكتب التي قوبلت على نسخ متعددة معتمدة كنسخ البخاري مثلا التي فيها تقديمة حمد الشاكر، لأنها يعني قرأت على نسخ متعددة بحضرة أئمة من العلماء في القرن الثامن، كحضرة الجزري والمالك، طبعة نسخة اليونيني أيضا، هي هذه مقابلة عن نسخ كثيرة، وقرأت أيضا حضرة كبار العلماء شيخ الأزهر ومنهم والد أحمد شاكر وصححت، فهذه تعتمد، وأيضا نسخ مسلم وغيرها، فهذه السبيل إليها هو هذا. نعم. لكن مع ذلك إلا أحرف يسيرة في لبعض الكتب تحتاج إلى أن تقابل على أصول معتمدة قد يقع فيها النزاع، قد يقع فيها الخلاف، كبعض نسخ أبي داود بن ماجة مثلا في حديث التسليم على اليمين والشمال، بعض النسخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وفي بعضها زيادة وبركاته حتى اليسار، هذه يعني النسخ فيها اختلفت. الشيخ الألباني رحمه الله يقول مثلا أن النسخ المعتمدة لا توجد فيها الزيادة، لا توجد فيها الزيادة على اليسار، نظن حدث حتى في بلوغ المرام ذكر زيادة، وبعضهم ناقش في هذا وأثبت الزيادة. الشيخ محمد آدم الإثيوبي المكي له رسالة كشف الغيين في ثبوت زيادة بركاته في التسليمتين، وذكر نسختين نسخ من مكتبة الحرم المكي فيها إثبات، فبعض الأحرف تحتاج إلى مقابلة على نسخ معتمدة. نعم. يعني لكن هي كلامه يعني لا كلامه ولا أصل كلامه إيه لا لا هو كلامه، لكن هو كلامه على أصل الكتاب الذي قرأ أبي حضرة أبي. نعم. وبحضرة قراءته بحضرة أبي. نعم. وقال الشيخ ها وقال الشيخ أبو زكريا ها كم بقى كملناها دبت الخفيفية. وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي بالاكتفاء بالمقابلة على أصل معتمد فقط، إذ الأصل الصحيح تحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا، فلا بد من المقابلة على أصل صحيح معتمد، هذا الذي يفعل من المحققين الآن، تجد بعض الأجزاء الحديثية مثلا مقابلة على نسخة أو نسختين أو أكثر، ومحققها يذكر إسناد النسخة إلى صاحبها ويترجم لرواة النسخة، ويذكر أيضا من أشار إلى إثبات هذا الكتاب إلى مؤلفه كالدارقطني أو غيره، ويستدل أيضا ببعض أحاديث موجودة داخل بأن أئمة الإسلام كفلان وفلان ذكرها في كتابه وأسندها إليه في كتابه الفلاني، وهكذا حتى يتيقن من صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه. نعم. على أن ابن الصلاح قد تبعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابلة المروي مع تقاربهما، ولكن قد يفرق بينهما بمزيد الاحتياط للاحتجاج والعمل. لا شك أن زيادة النسخ المقابلة زيادة على الأصل يعني تساوي كما ذكر سابقا كثرة الطرق فتزيد يعني اليقين. وإذا حمل كلامه هنا على الاستحباب كان موافقا لما سيأتي عند الحسن له. كان موافقا لما سيأتي له عند الحسن في نسخ الترمذي. واختلافها في الحكم أهو بالحسن فقط أو بالصحة فقط أو بهما معا أو بغير ذلك، أنه ينبغي أن تصحيح أن تصحح أصلك بجماعة أصول، لأن نسخ الترمذي فيها خلاف، يعني في حديث واحد في نسخة تجد هذا حديث حسن أو حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فما السبيل إلى معرفة أصح النسخ؟ نعم، هنا في إشارة من الصلاح إلى أنه يراجع على أكثر من نسخة. نعم، حيث حمل على قال ينبغي، وهذه ينبغي هذه على الاستحباب، وبالتالي قوله هنا يراجع أكثر من نسخة يحمل على الاستحباب، أو أن ينبغي تحمل على الوجوب. ينبغي في الحقيقة هي كلمة أشد من الاستحباب، لأن ذكر ابن القيم أن من ألفاظ الوجوب في نصوص الشريعة ينبغي، وشار ذلك أيضا الشيخ سعدي في مقدمة تفسيره أو في بعض قواعده رحمه الله. نعم، حيث حمل على الاستحباب، وإن كانت ينبغي ليست صريحة في ذلك كما أومأ إليه الشارح. ولا شك أن القول بالأول فيه تضييق يفضي إلى التعطيل وعدم تعقب النووي القول بالتعدد في الترمذي لافتراقه عما تقدم باختلاف نسخه باختلاف نسخه. ثم هل يشترط في النقل للعمل أو الاحتجاج أن تكون له به رواية؟ هذا هو، العمل يعمل لكن لا تكون له به رواية. لا يصح لك أن تقول الحكم كذا لأن البخاري روى في الصحيح كذا إلا إذا كانت لك رواية إلى البخاري، فأن بأن تجاز هل لا بد من ذلك؟ نعم، الظاهر مما تقدم عدمه. وبه صرح ابن برهان في الأوسط فقال ذهب يجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم التعجب مما سيأتي، فيجد الحديث في كتاب ويأخذ به حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر. نعم، فقال ذهب الفقهاء في قول عن السلام، يعني في كون عن السلام قال لا يتعجب من إيمان الملائكة ما عند ربها ولا من إيمانكم لأني في وسطكم، لكن تعجب ممن قوام يأتون بعدكم يجدون الكتاب فيؤمنون به. نعم، فقال ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بهما، وإن لم يسمع. وكذا روي عن الشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر أن ينقله وإن لم يعلم أنه سمع وإن لم يعلم أنه سمعه. ومن هنا جوزوا العمل في أقسام لم يعتبروها رواية كالإعلام بالمروي مجردا عن الإذن كما سيأتي في محله. نعم، أن يقول الراوي هذا الحديث رويته عن فلان فلان فيسمعه الناس ولم يكن قد أذن لهم بالرواية. نعم، قلت ولابن خير بفتح المعجمة ثم تحتانية ساكنة وآخره مهملة وهو الحافظ المقرئ أبو بكر محمد الأموي بفتح الهمزة اللمتوني الإشبيلي المالكي خال مصنف روض الأنف الحافظ أبي القاسم السهيلي وأحد الأئمة المشهورين بالإتقان والتقدم في العربية والقراءات والروايات والضبط، بحيث تغالى الناس في كتبه بعد موته وزادت عدة من كتبه هو عن وزادت عدة من كتب هو عنه على 100. مات في ربيع الأول سنة 75 و500 عن 73 سنة مما وجد بأول برنامجه الذي وضعه في أسماء شيوخه ومروياته امتناع أي تحريم نقل سوى أي غير مرويه، وهو أعم من أن يكون للرواية المجردة أو العمل أو الاحتجاج، والتحريم فيه عنده بينهم إجماع عنده. ونص كلامه وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا، ولو على أقل وجوه الروايات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اشترط أن يكون قوله أن يتأكد من أنه قاله، ولم يشترط أن يكون رواه. وفي بعض الروايات: من كذب علي مطلقا بدون تقييد. نعم. وهو ظاهر في الجزم خاصة، ولكن قولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تجزم أنه قاله ولو لم تسمعه رواية لا يلزم أن تكون قد كذبت عليه. نعم. ولذا عبر الناظم كما في خطه به مكان نقل المشعر بمجرد النقل ولو ممررا. نعم. لكن جناع نقل. نعم. لكنه جزم في خطبة تقريب الأسانيد له بذكر. لكنه جزم في خطبة تقريب الأسانيد له بذلك أيضا، لكن بدون عزو، فإنه بعد أن قرر أنه يقبح بالطالب أن لا يحفظ إسناده بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن كذا وكذا، قال: ويتلخص به من الحرج بنقل ما ليست به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية، فإما أن يكون اعتمد في حكاية الإجماع ابن خير فقط، أو وقف عليه في كلام غيره. هذا الإعراب المنقول عن ابن خير أنه لا بد من الرواية للعمل والنقل، والأقوى خلافه، فإن وجدت فذاك ما هو مرغوب فيه وهي سنة الإسلام، وإن لم توجد فله أن ينقل وأن يعمل. نعم. ونحوه قول غيره نقلا عن المحدثين: إنهم لا يلتفتون إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي، وهم في هذا الباب أهل الفن على الحقيقة. نعم. متى تيسر. ولكن انتصر للأول جماعة حتى قيل: وإن كان فيه نظر إن الثاني لم يقل به إلا بعض المحدثين، ولو صح لخدش في دعوى الإجماع كما يخدش فيها قول ابن برهان، إلا إن حمل على إجماع مخصوص. وأيضا فلو لم يورد ابن خير الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قال. كلام ابن برهان الذي سبق، يعني هل يشترط في النقل في العمل الاحتجاج أو حتى في الرواية، يعني ذكر فيه الخلاف وأن كافة الفقهاء لا يرون ذلك. نعم. وأيضا فلو لم يورد ابن خير الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قاله، لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به، وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفا، لا سيما وأول كلامه كالصريح فيما صحت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر كما حكيته في أصله من فوائد الإجازة التخلص من الحرج في حكاية كلامه صلى الله عليه وسلم من غير رواية. لهذا فمتى تيسرت الرواية فلا فأولى، هذا ينبغي طلب الإسناد إن تيسر ذلك حتى يكون النقل بالرواية، لكن الأهم منه هو الدراية وفقه الحديث والعمل به. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي حديث توقفنا عنده؟ أخذنا؟ ها؟ اقرأ. نعم.